أن يقدموا الحجة والبيان لأولئك الذين تأثروا بالشبهات والإشكال. النظر الذي قال العلم يعني بعض العلم إن أدنى إن أعلى من جنة منزلة ومن ينظر إلى الله كل يوم مرتين، مع أن في الجنة يوم الجمعة ينظر فيه المؤمنون لربهم. يعني ما كيف يكون يعني التفسير هنا بالنسبة للآية على الأرائك ينظرون، فهم ينظرون على الأرائك متكئون على الأرائك ينظرون، ومع ذلك هناك يوم يخفف للنظر، والحديث الذي ورد في هذا أيضا ضعيف، فكيف يوجه هذا؟ سامحك الله، هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لربهم أن تسأل عن المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم، أم تسأل عن عدد المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم؟ سؤالك بسؤال كثيرة، ولو أنك حددت سؤالا أولا وثانيا وثالثا إن كان الأمر كما نتصور يكون هذا أوضح للحاضرين سؤالا وجوابا. فإن كان في سؤال ثلاثة أسئلة فابدأ بالأهم فالأهم. طب بالنسبة لقول الله تعالى على الأرائك ينظرون، هل هذا دائم في الجنة؟ نعتبر هذا الأول طبعا أقصد دائم من حيث الوقت. رجل حبيب عن الأمين يا أخي حدث سؤالك يا أخي، يعني هم هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ نعم طبعا. لما هو سؤالك قل في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، حتى الذين ينكرون الصفات بطريق تأويلها كالأشاعرة والمتريدية مثلا مما يحجون بهم فتقام الحجة عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج. هؤلاء المعتزلة والخوارج ينكرون أن المؤمنين يأتي حجة هي قاسمة ظهر من الأشاعرة، معاني الحديث الإيمان بها تستلزم إثبات العلو لله عز وجل، وهم ينكرون العلو. أن يقال لهم كيف تنكرون علو الله على خلقه ومع ذلك فكيف تعقدون رؤية المؤمنين ربهم وأنتم تنكرون علو الله عز وجل على خلقه؟ هذا تناقض وتضاد. ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذي يعني ملأت ريحته الكريهة ضيوف المؤمنين جميعا لا يتعرض إطلاقا لإثبات هذه العقيدة، وهي عقيدة رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين برب. علمنا حديث المزيد حديث يوم الجمعة، ويعجبني بهذه المناسبة قول أحد علماء الحنفية الماتريدية الذين كما ذكرت آنفا يشتركون مع أهل الحديث الإيمان بهذه النعمة العظمى وهي رؤية المؤمنين بربهم يوم القيامة. قال هذا الرجل العالم هذه هذا ما يمكنني أن أتحدث به في هذه اللحظة جوابا عن تلك المسألة. غيره طبعا شيخنا طبعا أنا حبيت الأسئلة سؤال علاقته بالأسئلة السابقة. نعم. كثيرا ما يزعم أن مذهب السلف هو مذهب هو التفويض. نعم. ويستندون على ذلك لضعف الأقوال لأهل العلم الإمام أحمد كقوله أعذروها كما جاءت بلا تفسير. نعم. شيخنا يعني لو تقدم هذه الأقوال خاصة أنها ثابتة عن الإمام أحمد وغيره نرجو منكم عن بيان هذه المسألة وجزاكم الله خير. سبق أن تكلمنا عن هذه وكما جاء في بعض كتب الأشاعرة الحافظ ابن حجر العسقلاني هو من حيث الأصول والعقيدة وأشعري على علمه وربه هو قد ذكر في أكثر من موضع واحد في الكتاب العظيم المسمى بفتح الباري أن عقيدة السلف تحمل آيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه. فقول الإمام أحمد أن نروها كما جاءت أي افهموها كما جاءت دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة الكيفية. والذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض أولا يلزمهم أمران اثنان وكما يقال أحلاهما مر. يلزمهم أن الآيات التي وصف الله عز وجل نفسه بها فضلا عن الأحاديث الكثيرة بلا شك أن أعظم شيء يتعلق بهذا الإسلام هو معرفة الرب الذي شرع هذا الدين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم لم يعتبروا بإثم قوله في الآية السابقة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويحملهم أيضا أنهم قلوب لا يعقلون بها فتفهم عن الله عز وجل فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها. إذن إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله عز وجل لا تفهم فإذا نحن لا ندري عن ربنا شيئا إلا أن له وجودا. وعلى هذا هناك صفات مجمع بين العلماء حتى علماء الفلك مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل نفهم من السميع أن نفوض فنقول لا ندري ما هو أو ما هي صفة السمع؟ البصير لا ندري ما هي صفة البصر. وحينئذ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض. هذا هو الذي يرد أولا على أولئك المفوضة زعموا. الشيء الثاني إذا قال الإمام أحمد أو غيره أمرها كما جاءت ترى قبل الإمام أحمد إمام دار الهجرة والإمام مالك رحمه الله تعالى هل كان على هذا المذهب حينما جاءه ذاك السائل فقال له يا مالك يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الاستواء معلوم. الاستواء معلوم لا يعني الاستواء مفوض معناه لا مفهوم لغة لكن كيفياتها مجهولة تماما. الرؤى كما جاءت هو بأنها تعني عدم فهم الآيات وأن نقول الله أعلم بمراده كما يزعم الخلق. هذا هو أصل التعطيل المؤدي إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فأنا يعجبني كلمة الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكررها على مسامعكم لتحفظوها لأن فيها جميع هذه المسألة في كلمتين اثنتين. يقول رحمه الله المسبح يعبد صنما والمعتل يعبد عجبا. الله إذا قال إنسان ليس فوق وليس تحت وليس أمين وليس يسار وليس وليس داخل العالم ولا خارجه، ليس داخل العالم وليس خارج العالم، فذلك بايقا. إذن من هنا قال ابن تيمية رحمه الله والمعبد يعبد عدما أي شيئا لا وجود له. وقد قلنا في بعض المناسبات الكثيرة أن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه المروي في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش وعما خلق الله بعد العرش، قال وعما كان قبل العرش، فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه، ولا شيء معه أي لا مخلوقات. فإذا هو الثالث ولا مخلوق، ثم خلق العرش ثم خلق السماوات والأرض. أيضا حينما خلق السماوات والأرض كان الموجود بإيجاد الله إياه، لا شك ولا ريب أن الله والحالة هذه ليس في المخلوقات. أما أن يقال إنه ليس خارج المخلوقات هذا جهد بوجود الله عز وجل، لأنه كان ولا مخلوقات ولا عين يعرف ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا إلى آخره. لذلك نحن نقول عاقبة التأويل هو التعطيل. لهذا يقول ابن تيمية المجسم يعبد صنما، وهذا حرام بلا شك، اتخاذ هذه الأسماء لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. كما أثبت على أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يعرف ويتكلم على الرحمن على الأسماء تكسروا، هذا جهد بحقيقة استهزاء بالبدعيات من الأمور، ثم بدعة جديدة في الله المستعان بدعها تبقى في هذه الأيام. بالنسبة لهذه المسألة تكلمت مع أحد تلامذته أو روايته، فعندما ناقشت في هذه المسألة قال شيخنا يقولنا عندما قال له أن هذا في قصة مسلم هذا الحديث الجارية، قال الصحابة قالوا أن الرحمن على المستوى ولكنهم يريدون التأويل. فعندما ناقشت هذا الرجل كلما يأتي بشيء أتي له بشيء، قال في النهاية أنا أثبت أن الله عز وجل فوق السماء كما أثبتت الجارية. يعني بطل مصر على كلام شيخ أن الجارية أثبتته ولكن تريد التأويل. أنا قلت له ما هي الحجة وما هو البرهان؟ هذا لابد له من برهان ودليل. على كل حال هذه الكلمة أعتقد أن كلمة يقولونها بألسنتهم، يقولون هربا من الحجة التي تقام عليه، لأن الرجل في كتبه يصرح بأن القول بأن الله في السماء كفر. هكذا آمنت من في السماء قال في بعض كتبه ونقلا عن بعض المفسرين المؤولين مع الأسف آمنت من في السماء كما يقول أهل الشرك، هكذا الكتاب هو. ولذلك إذا وصل معك إلى أن يقول أنا أقول كما قالت الجارية لكن مع التأويل، هذا أولا أعتقد أحد شيئين، حتى ليس الرجل أو الشاب الذي تشير إليه إما أنه كفر لشيخه أو تأول كلام الشيخ بتأويل لا يرضى الشيخ، أو أن الشيخ علمهم إذا قيل لكم كذا تقولوا كذا، لكن قوله ماذا يخالف المسطور في كتبه، لأن الرجل يصر بأنه لا يرضي لمسلم أن يقول الله في السماء، لأن هذه قول الكفار المشركين في العهد الجاهلي، وهو تلقاه عن الشيخ عبد الله العماري المغربي، فهو يصرح أيضا في بعض تعليقاته على كتاب التمهيد، هذا الكتاب العظيم الذي ابتدي ببعض المعلقين من أهل الأهواء وأهل التعطيل على أخوة التأويل. ولذلك هذا القول إذا قالها حقيقة هذه خطوة إلى الأمام، لكن الحقيقة أن الثقاف لا يؤمن إلا أن كلمة الله في السماء هذا كفر، لأنه يفكر في السماء أي يجل في السماء وهذا كفر. لهذا يقول لأننا نحن نقول إن الله عز وجل ليس في مكان، ومن قال إن الله في مكان فقد كفر. لذلك يتأولون يتأولون فيه بما على كما هو صريح الآيات الأخرى. ثم يقول إن الله عز وجل ليس في مكان وليس خارج المكان، الله لا داخل العالم ولا تاريخه، لذلك هو شمشمه معدله. ومن عجائب اقوالهم انهم يكفرون من يقول بقول الله ورسوله ويؤمنون بمن يقول بقوله ما قالها لا رسول الله ولا صحابي ولا بابا ولا امام من ائمه المسلمين. نقول بذلك السائل: من قال من العلماء الذين هم يؤمنون بعلمهم وصلاحهم الله ليس داخل العالم ولا خارجه؟ هذه عقيدتهم، من اين جاءوا بهذه العقيده؟ الله لا داخل العالم ولا خارجه، مهما حاولوا ان يتاولوا مثل هذا الكلام فانه لا يقبل التاييد في سطره الثاني ابدا الا انكار وجود الله تبارك وتعالى. ونحن نعتقد ان كثيرا من المؤوله ليسوا زنادقه، لكن في الحقيقه انهم يقولون قوله الزنادقه. الزنديق المنكر لوجود الله هو الذي سيقول لا شيء مما تزعمون لا داخل العالم ولا خارجه، لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام وصلوا إلى أن يقول كلمة هي الزندقة بعينها، لكن مع ذلك هم لا يعلمون ويصدق فيهم قول رب العالمين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. الشيخ لي تقريبا عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول أنا بالأمس قد ذكرت مسألة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت أن الإمام البخاري ترجم في صحيحه عن معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه قاضي لا ملك له. صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر كتبه أحمد الخامس الساكت، وكنت أعتقد يعني أن هذا رجل إن شاء الله نقل صحيح، ولا زلت أقول ممكن أن يكون نقل صحيح، ولكن أريد أن أقرأ عليه كلامه في هذا الكتاب. هو يقول: قد تقدم ترجمة البخاري لسورة الخطر كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله وقوله إلا ملكه قال الحافظ برواية المتفق، وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة ابن المثنى، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن، لكن بلفظ إلا هو. أنا طبعا اليوم رجعت إلى نفسه فلم أجد ترجمة البخاري بهذا الشيء، ورجعت لقصد البخاري دون الفتح أيضا لم أجد هذا الكلام بإمام البخاري، ولكن هو إن كان له شيء لأن هذا الشيء موجود برواية المتفق عن الإمام البخاري. أنا أعرف جوابكم بهذه القديمة سلفا. أنا طبعا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع يعني على الإمام البخاري، وهو أن يعطي سمعت مني الشك في أن يقول البخاري هذه الكلمة لأن لا يبقى ينبه من بلاد الإسلام أي ملكه. فأخي هذا ما يقول مسلم مؤمن. وقلت أيضا إن كان هذا موجود فقد يكون في بعض النسخ. فإذا الجواب كنت سلفا وأنت جزاك الله خير الآن في هذا الكلام الذي ذكرته يؤكد أن ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل. وإن قدرت على هذه كأنه موجود في الفتح نحو من هذه العبارة. وأنا أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة لاستدلال أحدهم فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال يعني موجود وهو في بعض النسخ. لكن أنا قلت له لا يوجد إلا الله عز وجل الله وإلا مخلوقات الله عز وجل ما في غيره. فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه إذا ما هو الشيء الهالك؟ هذا يا أخي ما يحتاج إلى تدريب يعني على بطانه. لكن المهم أن ننجح الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الكتاب وهو السلفي العقيدة والحمد لله. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.